بمحمد دامت لنا الأفاض وقلوبنا في ذكره ترتاح للعالمين جميله المصباح هذا الجمال هذا الجمال ولا يوثق بعضه مليئا بمدح صفاته What's that? سليم وبر.